الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نكمل ما وقفنا عنده من شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكحل إن كان للنساء فهذا من باب الزينة، إن كان الكحل للنساء فهذا من باب الزينة، فإذا كانت المرأة في حداد يحرم عليها وضع الكحل، كما جاء في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي حادة على زوج لها، وأنها تشتكي عينها، أضع لها الكحل؟ قال: لا، لأنه ضرب من الزينة للنساء. أما للرجال فله حالتان، للرجال له حالتان. الحالة الأولى إن كان من باب الطب فهذا الجائز لا حرج به، لأنه يقوي البصر، وقال بعضهم: يوضع ليلا ويغسل نهارا. قال بعض العلماء: يوضع بالليل ويغسل في النهار، ولا يترك اليوم كله، إن كان من باب الطب. أما إن كان من باب الزينة للرجال فهذا فيه خلاف معروف، وأكثر العلماء على المنع، أكثر العلماء على المنع، قالوا: إنما الزينة للنساء فقط. إذن الكحل للرجال له حالتان: الحالة الأولى إن كان من باب الطب العلاج تغوية العين فهذا جائز، والأدلة جاءت في هذا، الأدلة التي يعني ذكرها ابن القيم في الطب النبوي جاءت في هذا الباب، أنها من باب العلاج. أما إن كان من باب الزينة للرجال فهذا فيه خلاف معروف، وأكثر العلماء على المنع، بل كان شيخنا رحمه الله الحدان يقول: يوضع ليلا ويغسل نهارا. نعم. قال: حدثنا محمد ابن حميد الرازي. نعم. قال: أنبأنا أبو داود الطيالسي، يعني صاحب المسند، مسند الطيالسي. نعم. عن عباد بن منصور. نعم. عن عكرمة، عكرمة يعني البربري، مولى ابن عباس من البربر، اعتقه ابن عباس فأصبح مولا له. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعرة. نعم، يجلو البصر يعني يقويه، فهذا يكون من باب الطب، من باب الطب والعلاج. لكن هذا الحديث فيه إشغال في صحته، إسناده ضعيف. ضعيف. نعم. نعم. لكن قالوا أن الأحاديث في هذا الباب يعضد بعضها بعضا، يعضد بعضها بعضا. نعم. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل منها كل ليلة. نعم، كل ليلة يعني في الليل قبل النوم، ويغسل النهار كما قال أهل العلم. نعم. ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، يعني في كل عين ثلاث، لكن أيضا سنده فيه كلام تكلم على سنده. طيب. نعم، عامة غالب ما جاء في الكحل ضعيف، لكن يعضد بعضه بعضا كما قال العلماء. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. قال: أنبأنا إسرائيل، إسرائيل الكوفي ثقة. نعم. عن عباد بن منصور. نعم. حاء، حاء لها معنيان، إما معناها الحديث، وإما وحدثنا، نعم. وحدثنا علي بن حجر، يعني الثقة هذا أكثر عنه الترمذي في الجامع وفي الشمال. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون من كبار شيوخ البخاري، شارك البخاري فيه أحمد بن حنبل. نعم. قال حدثنا عباد بن منصور. نعم. عن عكرمة مولى بن عباس. عن ابن عباس. الأحاديث تدور على عباد بن منصور، أنا لم أتنبه قبل قليل، عباد بن منصور فيه كلام، لو ترجمه عندكم شيخ؟ لو ترجمه عباد بن منصور، لو ترجمه إيش قال عرفات؟ ضعيف؟ لا أسمع عن كلمة. وأيضا ما تكلم في حفظه؟ ما تكلم في حفظه؟ طيب عامة أنا أذكر أن عباد بن منصور فيه كلام. نعم. طيب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإسمد ثلاثا في كل عين. في كل عين ثلاث، لكن هذا فيه مقال، قلنا عباد بن منصور علته. نعم. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مقعلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. نعم، عند النوم هذا الشاهد، وتغسل نهارا كما قال أهل العلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد المنيع ثقة رحمه الله. نعم. قال حدثنا محمد بن يزيد. نعم. عن محمد بن إسحاق. نعم. عن محمد بن المنكدر. محمد بن إسحاق صاحب السيرة، حقق الذهبي كلام العلماء فيه فقال هو حسن الحديث، حسن الحديث، لكنه يعني مدلس وهنا عن. نعم. عن محمد ابن المنكدر. ابن المنكدر هذا تابعي ثقة كثير رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري. نعم. عن جابر رضي الله عنه أنه قال عن ابن عبد الله الأنصاري. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. كل من باب إيش؟ علاج العين، علاج العين، ويكون ليلا ويغسل نهارا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، يعني البغلاني، قلنا لا يوجد قتيبة في كتب الحديث إلا هذا. نعم. قال حدثنا بشر بن المفضل. نعم واثق. نعم. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، هذا فيه كلام، فيه ضعف ابن عثيم، فيه ضعف. نعم. عن سعيد بن جبير، ابن جبير التابعي الثقة رحمه الله، قتله الحجاج، كان عمره بالثلاثين وكان عالما من علماء التابعين، قتله الحجاج. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعرة. نعم، يعني أفضل الكحل الإثمد من باب العلاج، قلنا أن الرجل من باب العلاج والخلاف من باب الزينة، هل يوضع رجل الزينة أم لا، على قولين، والأكثر على المنع من باب الزينة، إنما الزينة للنساء. نعم. قال حدثنا إبراهيم ابن المستمر البصري. نعم. قال حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم. نعم. عن عثمان بن عبد الملك. نعم. عن سالم عن ابن عمر. سالم يعني ابن عبد الله بن عمر، يروي عن أبيه سالم أحد الفقهاء. نعم. رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. يعني هذه الأحاديث يا أخوة يقوي بعضها بعضا كلها، وإن كان يعني لا تسلم بعضها أو لا يسلم بعضها من مقال، لكن بعضها يقوي بعض، فهي كما ذكر الشيخ سلام بن تيمية رحمه الله في يعني العقيدة الصفدية، قال أن أهل العلم أو أهل الحديث يسوقون كل ما في الباب من صحيح وضعيف، يعضد بعض بعض، يعني يقوي بعضه بعضا، يقوي بعضه بعضا. فالترمذي ساق هذه الحديث عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن جابر، يعضد بعضها بعضا، فالشاهد أن الكحل للنساء للزينة إلا إن كانت حادة، فلا تضع لا زينة ولا علاجا، حتى للعلاج يحرم على النساء لأنه جاء فيه نص في البخاري ومسلم. أما للرجال يوضع للعلاج ليلا ويغسل نهارا أما للزينة ففيه خلاف معروف بين العلم، والأكثر على المنع. نعم. قال: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في اللباس الحل والإباحة، كل لباس إلا ما استثني، إلا ما استثني. والذي استثني أولا لباس الحرير للرجال، لباس الحرير للرجال، قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، وحرم على ذكورهم. إلا يعني الحرير مقدار 4 أصابع يكون في الثياب من باب الخياطة، فهذا جاء فيه الحديث في البخاري ومسلم بالجواز، بالجواز. أيضا إذا كان من باب العلاج، من باب العلاج أيضا جاء في البخاري ومسلم الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وغيره من الصحابة في لبس الحرير من بسبب القمل الذي أصابهم، لأن القمل ما يمسك مع الحرير. فهذا الأول من الثياب الممنوعة، الحرير إلا للضرورة أو من باب الخياطة. الثاني الذي يمنع لباس الشهرة، وهو اللباس الذي يخالف لباس البلد، يخالف لباس البلد. قال عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة كلابس ثوب زور، كلابس ثوب زور. وقال لباس الشهرة هو الذي يخالف ما عليه أهل البلد. الثالث اللباس الذي اختصت به النساء، اختصت به النساء، فإنه يحرم على الرجل أن يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك كما في البخاري، لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، واللعن هو طرد من رحمة الله، فيدعى على أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا مما يمنع ما فيه صورة ذوات أرواح، صورة ذوات أرواح، فإن الملائكة لا يدخل بيت فيه كلب ولا صورة كما في الصحيح، لا يدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. هذه الثياب يعني الممنوعة، وإلا الأصل في الثياب الحل والإباحة، وفي نوع آخر سوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد ابن حميد الرازي، قال: حدثنا الفضل ابن موسى وأبو تميلة وزيد ابن حباب عن عبد المؤمن. وزيد ابن حباب ثقة إلا في سفيان الثوري ضعيف، يعني رواه من عن 3 من المشايخ. نعم. عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله ابن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص، يعني كان سلم أحب الثياب إليه القميص، وهذا يعني كان عادة العرب لبس القميص، كان من باب العادة، من باب إذا كان الشيء من باب العادة إذا لبسه النبي سلم على هيئة معينة أصبح من باب السنة. السنة إيش؟ قال: ما فوق الكعبين، ما فوق الكعبين. فالأصل في الثياب أنها من باب العادة، لكن إذا لبس على هيئة معينة أصبح سنة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه كان إزاره فوق الكعب، فالسنة إذن القميص فوق الكعب. بل نهى عليه الصلاة والسلام عن الإسبال، قال: لا ينظر الله لمن جر إزاره خيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تحت الكعبين من إزار ففي النار. جمع شيخنا الشيخ صالح الفوزان بين هذين الحديثين، قال: إذا جر ثوبه خيلا فهذا من أكبر الكبائر، وأما إذا كان إسبال بدون خيلا فهذا ما تحت الكعبين من النار، وهذا من الكبائر. إذن إن كان بدون خيلا فهذا من الكبائر، وإن كان مع خيلاء قال هذا من أكبر الكبائر. هكذا جمع شيخنا في شرح المنتقى. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر. نعم، الثقة. نعم. قال: حدثنا الفضل ابن موسى. نعم. عن عبد المؤمن ابن خالد. نعم. عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو جميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. عن أمه هنا فيه زيادة، ما قبله مر ليس فيه عن أمه، هنا جاء أمه، فهذا يسمى علة في الإسناد، علة إما ثابتة فتكون مزيد في متصل الأسانيد، وإما تكون أم ذكرها خطأ في الحديث. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. وهو الأصح. كيف؟ إذن رجح وجود الأم الترمذي، والترمذي رحمه الله إمام في العلل، أخذ علم العلل عن شيخ الإمام البخاري، فرجح الترمذي الزيادة عن أمه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد، فيكون على هذا ما قبله غير صحيح، المحفوظ عن أمه، المحفوظ عن أمه، ما قبله ليس صحيح. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب. شهر بن حوشب ضعيف كما جاء في مقدمة الإمام مسلم، شهر بن حوشب نزكوه يعني ضعفوه. نعم. هو تابع ضعيف. نعم. عن أسماء بنت يزيد قالت كان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ. نعم. يعني كان عليه الصلاة والسلام لا يسبل الكم، إنما يكون على الرسخ إلى هنا، لكن هذا إسناده ضعيف بسبب شهر بن حوشب، ولم يأتي حديث صحيح أن إزاره أن الكم إلى الرسق، ما جاء في حديث صحيح، إنما حديث ضعيفة، وقال بها أهل العلم، قال بها أهل العلم أن الإزار يكون إلى الرسق ولا يتعدى، قالوا إذا تعدى يكون من باب الإسبال، من باب الإسبال. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم. نعم. أبو نعيم يعني الفضل من دكين. نعم. قال حدثنا زهير. زهير بن حرب. نعم. عن عروة بن عبد الله بن قشير. نعم. عن معاوية بن قرة. نعم. عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة. في رهط، الرهط العدد من 3 إلى 9. نعم. لنبايعه. نبايعه، البيعة هي العهد، البيعة معناها العهد يعني نعاهده. نعم. وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. مغلق. وإن قميصه لمطلق. إيه. نعم. كان عليه الصلاة والسلام إخوه لا يزر الإزرار، أحيانا كان يجعله مفتوحا، كان يجعله مفتوحا لا يزر الأزرة أحيانا عليه الصلاة، لكن كانوا يرون يعني شعر صدره المسربة. نعم. أو قال زر قميصه مطلق. مطلق يعني مفتوح، لكن كان هذا الصحابي دائما ثوبه ما يزره، يجعله مفتوحا. نعم. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، يعني خاتم النبوة، خاتم النبوة، لأن كان صغيرا. نعم. قال حدثنا عبد ابن حميد. عبد ابن حميد، هذا أخوة اسمه عبد الحميد، اسمه عبد الحميد، لكن سبحان الله اشتهر باسم عبد ابن حميد، لا أحد يعرف لماذا اشتهر بهذا الاسم عبد بن حميد، اسمه عبد الحميد الكشتي، عبد بن حميد اشتهر به لماذا الله أعلم. صاحب المسند، مسند عبد بن حميد، له المسند الكبير، هو كتاب يعني جمع في أحاديث الصحابة على المسانيد، ثم اختصره سماه المنتخب اختصره. المسند الكبير مفقود غير موجود، الذي طبع الآن المنتخب. روى عنه الترمذي في كتابه الجامع 100 حديث، 100 حديث غالبها غير موجود في المسند، لعلها كانت في المسند الكبير الذي فقد. نعم. قال حدثنا محمد ابن الفضل. قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة الإمام البصري. نعم. عن حبيب ابن الشهيد. نعم. عن الحسن عن أنس بن مالك. قلنا الحسن يلطف التابعين، يعني الحسن البصري، وهو ثقة لكنه رحمه الله كان يدلس وقد عنعن هنا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. نعم، عليه ثوب قطري، هذا نوع من أنواع الثياب، نوع من أنواع الثياب، قيل هو المخطط المقلم. نعم. قال عبد ابن حميد قال محمد ابن الفضل سألني يحيى ابن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه. يحيى ابن معين الإمام، يا أخوة، يحيى ابن معين كان إماما في الجرح والتعديل وإماما في الحديث، لكن مع هذا ما كان يحدث، ما كان يحدث الناس، لذلك تجد روايات يحيى بن معين قليلة جدا تعد على أصابع، وهو يحيى بن معين رحمه الله. كان يسافر مع الإمام أحمد في سماع الأحاديث، سافر مع أحمد من العراق إلى اليمن وإلى مكة وإلى بلدان كثيرة، وكان يكتب الحديث، مع هذا ما كان يحدث تورعا رحمه الله. نعم. فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. قال حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر، هذا سويد بن نصر قلنا المروزي، كثير رواية عن عبد الله بن المبارك، هنا عن عبد الله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي، كلاهما مروزيان. نعم. عن سعيد بن إياس الجريري. نعم. عن أبي نضرة. نعم، هذا تابع ثقة، أبو نضرة أيضا يروي عن أبي سعيد الخدري كثيرا. نعم. عن أبي سعيد الخدري، هذا يروي عنه كثيرا. نعم. رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه، وكان يعني يقول البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. نعم، هذا كله يعني أحاديث. نعم. عمامة أو قميصا أو رداء. نعم. ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه من غير حلم نغوة. نعم. أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعم، هذا أظن حسن قال عندكم شيخ صحيح. صحيح، هو أذكر أنهم يحسنونه. نعم. طيب. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار يعني بن دار. نعم. قال أنبأنا معاذ بن هشام. نعم. قال حدثني أبي. نعم. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري، كان ضريرا رحمه الله من طلاب أنس. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. نعم، الحبرة يا إخوة هو قميص لكن أيضا مقلم، القميص المقلم يسمى الحبرة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هذا ثقة رحمه الله. نعم. قال أنبأنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني الإمام، إمام الحديث الذي جمع حديث اليمن رحمه الله، صاحب المصنف، مصنفه يعد من أكبر مصنفات الحديث، أكبر مصنف جمع فيه الحديث والأثر، هو مصنف عبد الرزاق، يعني أكبر مصنف ابن أبي شيبة، أكبر مصنف ابن أبي شيبة. وكان من عادة أهل اليمن وقت الظهيرة لا يحدثون، لا يحدثون وقت الظهيرة، إنما عندهم وقت نوم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فكانوا ينامون. نعم. وجاء طلاب من بلاد المغرب العربي ولا يعرفون يعني عادات أهل اليمن أنهم وقت الظهيرة ينامون في ذاك الزمن، لا إلى الآن أم لا الله أعلم. فجاءوه وقت الظهيرة وكان نائما لعله مع أهله، لعله مع أهله، فضربوا الباب بقوة فقام فزعا رحمه الله. قال نعم ما شأنكم؟ قال جئنا نسمع الحديث. قال والله لا أحدثكم شهرا، وغفل الباب. هؤلاء غرباء وجاءوا من بعيد والشهر كثير على الغريب، ما تركوا أحدا من أهل صنعاء إلا وذهبوا له شفاعة، وكان عبد الرزاق يأبى. قال لا. فقال رجل من جيرانه قال اذهبوا إلى زوجته، اذهبوا إلى زوجته. فذهبوا إلى الزوجة وأعطوها هدية، أعطوها هدية. فلما يعني كان العصر فتح باب للطلاب، فتح باب للطلاب، فرح الطلاب وجاءوا يعني فرحين. فبعدما يعني حدثهم وانتهى الدرس قالوا يا إمام ما تركنا أحدا من جيرانك ولا من أصدقاء إلا يعني وجاءك شفيعا وأبيت، ولما جئنا إلى الزوجة يعني وافقت. فقال ليس الشفيع الذي إن جاء متزر مثل الشفيع الذي إن جاء عريانا. فأحيانا الزوجة تؤثر على الزوج. نعم. قال أنبأنا سفيان عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. نعم هذا حديث الصحيحين، هذا حديث الصحيحين، هذا السناد كله يعني من أول إلى آخر كله رجال الصحيحين. عليه حلة حمراء، وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، رواه النسائي بسند صحيح، نهى عن المياثر الحمر. هل الآن الثوب الأحمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبسه من باب الرخصة، أو هو الذي لبس النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الأحمر المقلم؟ ابن القيم في زاد المعاد قال نهى عن الثوب الأحمر الخالص المصمك الخالص، والذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحمر المقلم أي مخطط الحبرة، الحبرة قلنا الثوب إيش المقلم، إما ببياض وإما بسواد، إما بياض وإما بسواد. وقال جمع من أهل العلم بل هذا فيه جواز لبس الثوب الأحمر، جواز لبس الثوب الأحمر، النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا أحمر. فالشاهد أن الأحمر خالص فيه خلاف بين أهل العلم. الإمام ابن القيم يمنع من هذا ويقول إنما المراد اللي جاء في حديث أبي جحيفة إنما كان أحمرا مقلما وهو الحبرة، وهو الحبرة. والشاهد أنه قال كنت أرى بيض ساقيه، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يسب الإزار أبدا، ما كان يسب الإزار أبدا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سفيان أراها حبرة. نعم هذا الشاهد، قلنا الحبرة إيش الثوب المقلم، أراها يعني أظنها، هذا سفيان بن عيينة قال أراها الحبرة، فلعل هذا لعل هي نعم الحبرة والله أعلم، لعلها الحبرة. وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه، وقلنا أن الحبرة المقلم يعني مخطط إما بسواد وإما ببياض. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم، لكن قال سفيان هو عبد الرزاق عن سفيان كان نعم لا الثوري، الثوري نعم. طيب لأن ابن عيينة شيخه عبد الرزاق الصنعاني. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم. نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس. نعم. عن إسرائيل. نعم. عن أبي إسحاق. نعم هؤلاء كلهم من الكوفة ثقات. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. هذا مر في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، والحلة عند العرب كل يعني ثوب من قطعتين، من قطعتين، إزار ورداء يسمى حلة، الإزار والرداء يسمى حلة، يعني كل ثوب من قطعتين يسمى حلة عندهم، كما جاء في حديث البخاري رأيت أبا ذر في الربضة وعليه حلة وعلى غلام حلة، يعني ثوب من قطعتين إزار ورداء. فهنا أيضا جاء أنه أحمر، أنه أحمر، فقلنا الأحمر فيه خلاف للرجال، فيه خلاف للرجال معروف، هل هو يعني محرم، هل هو مكروه، هل المراد بالأحمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه هو الحبرة المقلم كما قال ابن القيم، على أقوال معروفة لأهل العلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. نعم، هذا شيخ، قلنا لا يوجد في كتب حديث عبد الرحمن بن مهدي إلا هذا البصري. نعم. قال أنبأنا عبيد الله بن إياد عن أبي رمسة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. نعم، عليه برد أخضر، الألوان جاهزة، الأخضر، الأصفر، الأسود، الأبيض، لكن لا شك أنه أفضل ثياب البياض، كما قال عليه الصلاة والسلام حيث عند أبي داود أفضل ثيابكم البياض، وفي رواية قال البسوا ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، كفوا فيها موتاكم. وجاء في موطأ مالك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله أحرم في رداء أصفر، رداء أصفر، فقال عمر ما هذا يا سعد، أنتم الرهط أصحاب الله وسلم قدوة يقتدى بكم، فذهب وغيره لبس أبيضا، فقالوا إذا كان قدوة للناس يلبس يعني يجتنب الألوان التي فيها خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ المزعفر، المزعفر هو يكون لونه أصفر. نعم. قال حدثنا عبد ابن حميد. عبد ابن حميد قلنا اسمه عبد الحميد لكن عرف به عبد ابن حميد. نعم. قال حدثنا عفان ابن مسلم، هذا من رجال الصحيح. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن حسان العنبري. نعم. عن جدتيه لحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرم قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة، يعني اختصر لكن ما صحته بن حسان قال فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب، من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم. نعم، خيار الثياب هو أفضل الثياب البياض، من خيار ثيابكم، لأخذ الإنسان في الإحرام وفي الكفن كله الثوب الأبيض. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. نعم. قال حدثنا سفيان، سفيان يعني الثوري، جاء عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثوري قطعا. نعم. عن حبيب بن أبي ثابت. نعم. عن ميمون بن أبي شبيب. نعم. عن سمرة بن جندب. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، فيها موتاكم. نعم، لا شك أن الثوب الأبيض هو أجمل الثياب. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع. نعم. قال حدثنا يحيى بن زكريا بن زائدة. نعم. قال حدثنا أبي. نعم. عن مصعب بن شيبة. نعم. عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. وعليه مرط. نعم، مرط. المرط يا أخوة، المرط كساء، قيل هو كالعباءة، قيل كالعباءة يسمى المرط، المرط كساء كالعباءة، كالعباءة. نعم. وعليه مرط من شعر أسود، من شعر أسود، يعني أنه صنع من شعر الماعز لونه أسود كالعباءة، هذه كالعباءة، هذه يسمى مرط عندهم، يسمى مرط. نعم. قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح يعني الإمام نعم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق نعم عن أبي نعم عن الشعبي الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي نعم عن عروة ابن المغيرة بن شعبة نعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. جبة الجبة اللي هو الجاكيت أو الكوت الكوت أو في الشتاء تلبس في الشتاء يعني يستدفي بها عن البرد. نعم. قال باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن الباب هذا طويل أذكر عيش النبي صلى الله عليه وسلم. لا حديثين. حديثين عشر فاض يلا يلا عيش نعم قال باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه كان زاهدا صلى الله عليه وسلم ولم تكن الدنيا همه ولا الطعام ولا الشراب صلى الله عليه وسلم إنما كان زاهدا عيشه يعني ما كان إسراف ولا تكلف ولا غيره إن وجد الطعام أكله إذا عجبه وإن لم يعجبه تركه وما عابه كما قالت عائشة وحديث عند مسلم قالت ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه لا يقول هذا مالح وهذا حار وهذا بارد وهذا مش عارف كيف إنما كان عليه الصلاة والسلام الأمر الآخر يعني كما قالت عائشة كان يمر يعني الهلال والهلال ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار فقال يا أمه ما طعامكم قالت الأسودان يعني الماء والتمر فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في الدنيا إنما كان يعني همه الآخرة نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني نعم قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد البصري نعم عن أيوب أيوب ابن تميم السختياني البصري أيوب السختياني نعم عن محمد بن سيرين محمد بن سيرين البصري كان هو أعلم أهل البصرة في زمانه أعلم أهل البصرة في زمانه وقيل هو أول من تكلم في الجرح والتعديل محمد بن سيرين رحمه الله نعم وآل سيرين كلهم ثقات سبعة كلهم ثقات ليس فيهم ضعيف وسيرين أبوهم كان عبدا لأنس بن مالك وأعتقه نعم. قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان نعم. فتمخط في أحدهما فقال بخن بخن يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع يعني كان يصرع من الجوع يصرع من الجوع أبو هريرة وهذا إسناد الصحيح هذا في الصحيحين إسناد هذا أي نعم كان يصرع من الجوع رعنه وارضاه نعم. قال حدثنا قتيبة نعم. قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي الضبعي نعم جعفر سليمان الضبعي ثقة رحمه الله نعم عن مالك ابن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف يعني إلا شيء القليل ما شبع عليه الصلاة والسلام ما شبع يقولنا كان زاهدا لم تكن الدنيا همه صلى الله عليه وسلم ليس همه الطعام ولا الشراب بل كان قليل الأكل صلى الله عليه وسلم كان غير أكل إن وجده أكلا طعاما أكله وإذا ما وجد شيئا صام كما جاء في الصحيحين قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقول هل عندكم شيء قلنا لا قال إذن أصبحت صائما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال مالك سألت رجلا من أهل البالية ما الضفف فقال أن يتناول مع الناس يعني شيء قليل شيء قليل انتهى الباب نعم انتهى قريب. باب عشنا وسلم أكيد عندكم هكذا في سقط عندكم خاف. ها ها باب طويل. يا سلام، هذه النسخة الصحيحة. أنا أذكر الشمال العيش. أجل خلاص، خلها على حديثين. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. كفاية. أنا أذكره طويل الباب، أذكره ظاهر في صف في حديث ساقطة والله. ها كم حديث فيه شيخ عرفات؟ 12. من فسوم ها 12 حديث. 12 شوف أذكره. شوف سبحان الله سبحانك يقرأ. لا نذكر شرحته في من 5 سنوات عبر الإذاعة، أذكره في إذاعة الميراث. 12 حديث أذكره. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله.